الحمد لله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، أنعم الله تبارك وتعالى على عباده بنعم وافرة كثيرة وآلاء متنوعة كبيرة يعجزون في عدها وإحصائها ويتكلفون مشقة في استقصائها. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ألا وإن من النعم التي نراها اليوم ونسمع عنها ما بين أيدينا من وسائل التواصل الاجتماعي وما بين بيوتاتنا وشوارعنا من الخطوط العنكبوتية وما في عالمنا من مخترعات وآلات يسرت للناس كثيرا من العسير واختصرت لهم جهودا كانت لا تقضى إلا بجهد كبير ووقت كثير. فكم تنجز عبرها من معاملات وتتم عن طريقها من مراسلات وتسهل من اتصالات. أيها المسلمون، أخذ التقدم الحديث جانبا كبيرا وحيزا مهما من حياة الناس في مجال المعلومات والاتصالات، وشغف البعض بها حتى أضحت جزءا من حياتهم اليومية، فهي أداة التعامل المرغوبة ووسيلة التواصل المحبوبة. بل ربما ترى الإنسان ينسى ابنه في السوق أو ابنته أو زوجه أو أمه ولا ينسى هاتفه واتصاله. بل ربما ترى الإنسان من شغفه بهذه الوسائل يسلم عن يمينه ولا أدري أسلم عن شماله أم لا، إلا وتمتد يده اليمنى واليسرى للنظر فيما قد استقبل، وكأنها تهرب وتتفلت. أما العاقل فإنه ينظر إلى هذه الوسائل بعين الشكر والبصيرة ويعدها من نعم الله الكثيرة وأتاكم من كل ما سألتموه، ويتحاشى أن يجعلها مطية للفساد والبطر أو موبئا للاستغلال والضرر. وأما الغافل والمنبهر فيكفرها ولا يشكرها، وفي كل سبيل للشر يسيرها فيحولها من نعم إلى نقم، ومن خير إلى شر، ومن نفع إلى ضرر. فصار البعض يستخدمها للترويج للمنكرات والنظر إلى الرذائل والفواحش ولمحاربة الخير والفضائل والتشهير بالأفراد والمؤسسات والتعدي على الحقوق والممتلكات وزعزعة استقرار البيوتات والمجتمعات، بل وزعزعة الدول. حتى صار اليوم عرفا معلوما يسمونه الجرائم الإلكترونية، وهو أسلوب جديد في الإفساد في الأرض يحاك بمكر ودهاء ويدبر بسرية وخفاء. ومن ورائها من وراءها يريدون من ورائها فساد الأخلاق وتفتت البيوتات وتفكك المجتمعات. وقد نهى الله تعالى عن كل وجوه الفساد، وهؤلاء يبدأون بإفساد اللبنات حتى يصلوا إلى تدمير المجتمعات وإزالة الدول وإزالة أمنها. قال سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، أي لا تضر أحدا ولا يضرك أحد، من ضار ضاره الله ومن شاق شاق الله عليه. رواه الحاكم وصححه ووافقه العلامة الذهبي. إخوة الإسلام، إن الجرائم الإلكترونية تعني الممارسات التي توقع في حق فرد أو مجموعة مع وجود باعث إجرامي يهدف إلى أذية الآخرين وإلحاق الضرر البدني أو النفسي أو المالي، وذلك من طريق هذه الشبكات، شبكات الاتصال الحديثة، وهي أنواع كثيرة. فمنها على سبيل المثال ما يكون ضد الأفراد كابتزازهم، فيتصلون على المرأة ثم يستدرجونها حتى يأخذوا مالها، ويا ليت الأمر توقف عند ذا، بل ربما يصل الأمر إلى انتهاك عرضها، ويتصلون على الرجل ويبتزونه ويأخذون ماله، وليت الأمر وقف عند ذا، بل يذلونه ويهددونه بما أخذوا منه وبما تم معه. نعم، إن الجرائم الإلكترونية أشكال وألوان، أشكال وألوان، ليس المقصود منه هو السيطرة على حسابك أو أخذ أرقامك السرية فحسب، بل إنها تتعدى حتى تصل ضد الحكومات، فتهاجم المواقع الرسمية للحكومة وأنظمتها لتدمير بناها التحتية. وهناك جرائم ضد الملكية، وجرائم تستهدف المواقع العسكرية، وجرائم سرقة المعلومات واختراق الأنظمة الأمنية والحيوية. فلا تظنن نفسك وأنت تتقلب في صفحاتها أنك بعيد عن العابثين، أو أنك بعيد عن المفسدين، أو أنك بعيد عن السارقين، فإنهم في كل خط متربصون. أيها المسلمون، من البداهة العلمية الشرعية أن هذه الممارسات محرمة شرعا ومجرمة قانونا ومنبوذة فطرة وعقلا. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أيها الناس، إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وإن من الإفلاس الحقيقي للإنسان إذا فارق الدنيا ووقف بين يدي ربه يوم القيامة وقد انتهك الحرمات وارتكب المنكرات عبر هذه الوسائل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. يعني رجل محافظ على فرضه مثل ما يقولون، فما له، ما باله؟ قال يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، جالس في بيته يسب في الناس ويشتم، وعبر الوسائل بالكوم بالهبل، هذول ما فيهم خير، البلد الفلاني هكذا، القوم الفلاني هكذا. قال صلى الله عليه وسلم: فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عباد الله، إن هذه الممارسات التي يستر الناس فيها على أنفسهم عن أعين الناس، لكنهم لا يستطيعون أن يخفوا أنفسهم عن عين رب الناس الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. إنما تتم من الممارسات ومما فيه من الخديعة والخيانة، ومما فيه مكر وخداع، لا يظن أنه قد فاز لأنه مكر بفلان وابتز فلان وذل فلان. فاسمعوا إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن غر كريم والفاجر خبء لئيم. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولسوف يلقى الفاجر خداعه وسيلقى ضرره. نعم، والمكر والخديعة والخيانة في النار. رواه ابن حبان في صحيحه. هذه الجرائم الإلكترونية في غاية الخطر، ليس فحسب على الأفراد والبيوتات، بل حتى على الدول والمجتمعات، فإنها تسير الناس سيرا وهم يظنون أنهم يمشون إلى أمن وأمان، وما هي إلا شرارة نار وإذا هم في صحار وقفار. من يوجه هذه الوسائل؟ العاقل من ينظر إليها نظرة تعقل وتفكر وتدبر. ليس كل ما يقال فيه واقع، وليس كل ما فيه واقع على وجهه، فكم فخمت فيه ما لا حقيقة له، وكم افتري فيه. يكذبون الكذبة اليوم، ثم من كثرة ترددها وتناقلها وهي وسائل مختلفة، يظن الناس أن لها حقا وحقيقة، وما هي إلا سراب. والعاقل من ينظر بعين الإنصاف؟ هذه الجرائم الإلكترونية في غاية الخطر على الأفراد والأسر والدول. والحمد لله الذي وفق وزارة الداخلية في بلدنا فأنشأت إدارة تحت مسمى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، لتكافح الجريمة والمجرمين، ولتحفظ الأمن والنظام للبلاد والعباد الآمنين. فكونوا معها متعاونين، فإنها تصد العدوان وترفع الظلم بما تقدر. وقال الله: وإياكم سبيل المجرمين، وجعلنا من عباده الصالحين. واستغفر الله العلي العظيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أحل الحلال وحرم الحرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الإكرام والإنعام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى طاعة الله واجتناب المعاصي والآثام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم العرض على ذي الجلال والإكرام. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم معشر المؤمنين. إن للجرائم الإلكترونية أخطارًا عظيمة وآثارًا مهولة وجسيمة، لأنها جرائم تتم بسرية وخفاء، وأصحابها يتصفون بالحرفية والخبرة والدهاء، ومن الصعوبة إثبات هذه الجرائم، ولكن ينبغي على المؤمن أن يكون فطنا، فلا يلقي بنفسه بين يدي هؤلاء خشية أن تتقطع أواصر أسرته أو تفسد علاقات أفرادها. وينبغي علينا أن ننتبه لما تثيره هذه الوسائل من الخلافات، وتجلب الضرر للمجتمعات، وتروج للاتجار بالبشر والمخدرات، وتغري بالفواحش، وتزين المنكرات، وتنشر الرذائل وتدعو لها، وتحارب الفضائل وتصد عنها. وإن جميع الدول قد أدركت مخاطرها، كل بحسب قيمها، وصارت تسعى للحد من ارتكابها، حتى وضعوا لها قوانين دولية وأخرى خاصة. فإذا كان الأمر كذلك، فينبغي أن نكون على حذر وأن ننتبه حتى لا نستغل من جهة هذا الخطر. عباد الله، يجب غرس القيم في النفوس لتنشأ المجتمعات على حب الخير والفضائل وكراهة الشر والرذائل، وتربية الوازع الإيماني والسمو الروحي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنبر فنادى بصوت رفيع وقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تطلبوا عثراتهم، فإنه من يطلب عورة المسلم يطلب الله عورته، ومن يطلب الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. رواه ابن حبان في صحيحه والطبراني. وعلى كل مؤمن أن يأخذ حذره في حماية نفسه وأهله ومن يلوذ به، لأن الله أمرنا بهذا: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فينبغي عليك أن تهتم بأسرتك تربية وتعليما، فهم أمانة في عنقك، وتسأل عنهم يوم القيامة. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل على أهل بيته. رواه النسائي وصححه الألباني. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم من أرادنا بخير فاعن، ومن أرادنا بشر فاشغله في نفسه. اللهم من أراد لنا أو أراد بلدنا أو أراد بلاد المسلمين بسوء فاشغله في نفسه، وأدر الدائرة عليه يا رب العالمين، وأدم أمننا وإيماننا ورخاءنا يا رب العالمين. اللهم وفق أميرنا وولي عهد لما تحب وترضى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.